السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال لا علاقة له بالدرس لكنه مهم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الخطابي: فيه من الفقه أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه، وأن ما عداه غير مقيس عليه. قال ابن حجر: واستنبط منه قوم فوائد أخرى فيها بعد، منها أن موضع النجاسة مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه. قاله الخطابي: الاستنباط من الحديث أنهم قالوا أن السبب أن أهل الحجاز يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة فتعرق أبدانهم ومنها موضع الخارج وتطوف اليد عليه كغيره. ومعلوم أن ضابط الاستجمار بالأحجار ضابطه أن لا يبقى أثر أو إلا أثر لا يزيله إلا الماء، معناه أن في أثر ولا يزيله إلا الماء. هل يتصور أن الحجر يزيل الأثر، أثر الخارج 100%؟ إذن بقي أثر، وهذا الأثر معفو عنه لأن الأحجار مطهرة والاستجمار كافي ولا يلزم استعمال الماء. فقالوا الضابط الاستجمار المجزي أن لا يبقى أثر إلا أثر لا يزيله إلا الماء، وضابط الاستنجاء يقول عود خشونة المحل، عود خشونة المحل. فرق بين هذا وهذا، فهذا كلامه. ماذا يقصد الخطاب بكلام؟ يقصد هذا الكلام أنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. وأخذه من الحديث مثل ما قلنا أن أرض الحجاز حارة وهم يستنجون بالأحجار وتعرق أبدانهم ومنها موضع الخارج واليد تطوف وهو لا يدري أين باتت يده وأين تطوف، فقد تقع على هذه النجاسة فيغسل، مع أن المحل النجاسة ما يغسل، لا بد من غسله. إذا تعدى موضع الخارج وجب غسله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تنبيه. قد اتضح من هذه الأدلة التي سقناها أن الظهر لا يمتد لها وقت إلى الغروب، وأن المغرب لا يمتد لها وقت إلى الفجر، ولكن يعني في وقتها الأصلي، في وقت الصلاة الأصلي لا يمتد إلى الغروب، في غير حالة الجمع مع العصر جمع تأخير، ولا جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، أن الوقت ينتهي عند مصير ظل كل شيء مثله. هذا بالنسبة لصلاة الظهر، وبمغيب الشفق بالنسبة لصلاة المغرب. نعم. ولكن يتعين حمل هذا الوقت المنفي بالأدلة على الوقت الاختياري، فلا ينافي امتداد وقت الظهر الضروري إلى الغروب ووقت المغرب الضروري إلى الفجر، يعني في حال الجمع. نعم. كما قاله مالك رحمه الله: لقيام الأدلة على اشتراك الظهر والعصر في الوقت عند الضرورة، وكذلك المغرب والعشاء. وأوضح دليل على ذلك جواز كل من جمع كل وأوضح دليل على ذلك جواز كل من جمع التقديم وجمع التأخير في السفر، فصلاة العصر مع الظهر عند زوال الشمس دليل على اشتراكها مع الظهر في وقتها عند الضرورة، وصلاة الظهر بعد خروج وقتها في وقت العصر في جمع التأخير دليل على اشتراكها معها في وقتها عند الضرورة أيضا، وكذلك المغرب والعشاء. ولذلك قال من قال وقول الأكثر أن الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس فإن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء. وهذا على القول بأن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، وحديث عبد الله بن عمرو صريح في أنه ينتهي عند نصف الليل الأوسط، عند نصف الليل. نعم. أما جمع التأخير بحيث يصلي الظهر في وقت العصر والمغرب في وقت العشاء فهو ثابت في الروايات المتفق عليها، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس المتفق عليها بجمع التأخير. أما جمع التقديم فلم يرد إلا في صلاة العصر مع الظهر يوم عرفة، ورد في غير الصحيحين غير الرواية المتفق عليها ورد جمع التقديم على ما سيأتي. نعم. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث قوله: ثم يجمع بينهما، أي في وقت العصر. وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب مفضل صلى الله عليه عن المفضل في الباب الذي بعده: ثم نزل فجمع بينهما. ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل عن عقيل: يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وله من رواية شبابة عن عقيل: حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. انتهى منه بلفظه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ولا يمكن حمل هذا الجمع على الجمع الصوري، لأن الروايات الصحيحة التي ذكرنا آنفا فيها التصريح بأنه صلى الظهر في وقت العصر والمغرب بعد غيبوبة الشفق. وقال البيهقي في السنن الكبرى: اتفقت رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر وأيوب السختياني وعمر بن محمد بن زيد عن نافع على أن جمع ابن عمر بين الصلاتين كان بعد غيبوبة الشفق. وخالفهم من لا يدانيهم في حفظ أحاديث نافع، ثم قال بعد هذا بقليل: ورواية الحفاظ من أصحاب نافع أولى بالصواب، فقد رواه سالم بن عبد الله وأسلم مولى عمر وعبد الله بن دينار وإسماعيل بن عبد الرحمن ابن أبي ذؤيب وقيل ابن ذؤيب عن ابن عمر نحو روايتهم. ثم ساق البيهقي وأسانيد رواياتهم. وأما جمع التقديم بحيث يصلي العصر عند زوال الشمس مع الظهر في أول وقتها، والعشاء مع المغرب عند غروب الشمس في أول وقتها، فهو ثابت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم، وإن أنكره من أنكره من العلماء وحاول تضعيف أحاديثه. فقد حديثه منهم ابن حزم تضعيف أحاديثه أحسن الله منهم ابن حزم وأجلب على هذه الأحاديث وشد فيها وشذ فأنكرها جملة. نعم. وحاول تضعيف أحاديثه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث منها ما هو صحيح. أحاديث فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن، فمن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل في الحج، ثم أذن ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، وكان ذلك بعد الزوال. فهذا حديث صحيح فيه التصريح بأنه صلى العصر مقدمة مع الظهر بعد الزوال، وقد روى أبو داود وأحمد والترمذي. وقال حسن غريب وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وإبطال جمع التقديم بتضعيف هذا الحديث كما حاوله الحاكم وابن حزم لا عبرة به، لما رأيت آنفا من أن جمع التقديم أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإذا لم تزغ له في منزله سار حتى إذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله جمع بينهما وبينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب حتى إذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما. رواه أحمد ورواه الشافعي في مسنده بنحوه. وقال فيه إذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. ورواه البيهقي والدارقطني وروي عن الترمذي أنه حسنه. فإن قيل حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه، هذا غريب من الشيخ أنه يقول روي عن الترمذي أنه حسنه، هذا الترمذي بين يديه وينقل منه كثيرا، لكن إذا كان هذا التحسين نقل بواسطة وسقط من أصل المطبوع مثلا، نقل إما ابن حجر بالتلخيص أو الزيلعي بنصب الراية أو غيرهم من لهم عناية بأحاديث الأحكام، نقلوا عن الترمذي أنه حسنه فنقله عنه بالواسطة، وإلا الترمذي بين يديه ما يسوغ أن يقول روي عن الترمذي أنه حسن. على كل حال كثير الاختلاف، لكن الكتاب بين يديه ما يقول روي. نعم. قبل الارتحال إذا وجبت الصلاة الأولى وش المعنى؟ قبل المنزل لا، ما في رخصة إلا بتحقق الوصف الذي هو السفر، لا بد أن يتحقق الوصف الذي علق عليه جميع الرخص وهو السفر. نعم. أي مكان نزوله، ما هو لا ما هو بيته. نعم. فإن قيل حديث معاذ معلول بتفرد قتيبة فيه عن الحفاظ وبأنه معنعن بيزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعرف له منه سماع كما قاله ابن حزم وبأن في إسناده أبا الطفيل وهو مقدوح فيه بأنه كان حامل راية المختار بن أبي عبيد بأنه كان حامل راية المختار بن أبي عبيد صحابي أبو الطفيل صحابي عامر بن واثلة هو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق. نعم. وهو يؤمن بالرجعة لا يظن به ذلك كلام باطل صحابي يؤمن بالرجعة شو الضمير وهو يؤمن بالرجعة نعم المختار يؤمن بالرجعة ويدعى النبوة أكثر من ذلك والمراد بالرجعة رجعة علي في آخر الزمان كما تعتقده الرافضة. نعم. وبأن الحاكم قال هو موضوع وبأن أبا داود قال ليس في جمع التقديم حديث قائم وحديث ابن عباس في إسناده حسين بن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس ابن عبد المطلب وهو ضعيف فالجواب أن إعلاله بتفرد قتيبة به مردود من وجهين الأول أن قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى بالمكانة المعروفة له من العدالة والضبط والإتقان وهذا الذي رواه لم يخالف فيه غيره بل زاد ما لم يذكره غيره ومن حفظ حجة على من لم يحفظ وقد تقرر في علم الحديث أن زيادات العدول مقبولة لا سيما وهذه الزيادة التي هي جمع التقديم تقدم ثبوتها في صحيح مسلم من حديث جابر وسيأتي إن شاء الله أيضا أنها صحت من حديث أنس. الوجه الثاني أن قتيبة لم يتفرد به بل تابعه يعني قبول الزيادة من الثقة مطلقا قال به جامع ونص عليه البيهقي والحاكم في مواضع وهو معروف عند المتأخرين من الحديث لكن المتقدمين لا يقبلونها بإطلاق وإنما قد يقبلونها وقد يردونها تبعا لما تؤيده القرائن. نعم. أن قتيبة لم يتفرد به بل تابعه فيه المفضل ابن فضالة قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ما نصه فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد زيدة. فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ فذكره فهذا المفضل قد تابع قتيبة وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظ لكن زال تفرد قتيبة به انتهى منه بلفظه ورواه يقبلون في المتابعات والشواهد ما فيه كلام لم يصل إلى حد يقال فيه متهم أو شديد الضعف أما مجرد الضعف فيقبل بمشاهدات التوابع والمتابعات الشواهد والمتابعات. نعم. ورواه البيهقي في السنن الكبرى قال أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود ثم ساق السند المتقدم آنفا أعني سند أبي داود الذي ساقه ابن القيم، والمتن فيه التصريح بجمع التقديم، وكذلك رواه النسائي والدارقطني كما قاله ابن حجر في التلخيص. فاتضح أن قتيبة لم يتفرد بهذا الحديث، لأن أبا داود والنسائي والدارقطني والبيهقي أخرجوه من طريق أخرى متابعة لرواية قتيبة. وقال ابن حجر في التلخيص: إن في سند هذه الطريق هشام بن سعد وهو لين الحديث، هشام بن سعد وهو لين الحديث. قال مقيم: متى يوصف الراوي بأنه لين؟ ها؟ يحتاج المتابع، الضعيف يحتاج المتابع، بس متى يقال هذا لين؟ إذا كان في حفظه شيء. ها؟ إذا كان في حفظه طيب. كل هذا كلام عام، إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. نعم. قال مقيده عفى الله عنه هشام بن سعد المذكور من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقا، وبه تعلم صحة طريق المفضل المتابعة لطريق قتيبة. ولذا قال البيهقي في السنن الكبرى: قال الشيخ: وإنما أنكروا من هذا رواية الشيخ البيهقي المؤلف رحمه الله. وإنما أنكروا من هذا رواية يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير عن أبي الطفيل فهي محفوظة صحيحة. واعلم أنه لا يخفى أن ما يروى عن البخاري رحمه الله من أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد، فقال: كتبه معي خالد المدائني. فقال البخاري: كان خالد المدائني يدخل على الشيوخ، يدخل في روايتهم ما ليس منها، أنه لا يظهر كونه قادحا في رواية قتيبة، لأن العدل الضابط لا يضره أخذ آلاف الكذابين معه، لأنه إنما يحدث بما علمه، ولا يضره كذب غيره كما هو ظاهر. والجواب عما قاله ابن حزم من أنه معنعن بيزيد ابن أبي حبيب حبيب صلى الله عليه ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل، ولا يعرف له منه سماع من وجهين: الأول أن العنعنة ونحوها لها حكم التصريح بالتحديث عند المحدثين إلا إذا كان المعنعن مدلسا. ويزيد ابن أبي حبيب قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ: كان حجة حافظا للحديث، وذكر من جملة من روى عنهم أبا الطفيل المذكور. وقال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة فقيه. وكان يرسل، ومعلوم أن الإرسال غير التدليس، لأن الإرسال في اصطلاح المحدثين هو رفع التابعي مطلقا أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إسقاط راو مطلقا وهو قول الأصوليين، فالإرسال مقطوع فيه بحذف الواسطة بخلاف التدليس، فإن تدليس الإسنان يحذف فيه الراوي شيخه المباشر له ويسند إلى شيخه المعاصر. يقول: الإرسال في اصطلاح المحدثين رفع التابعي مطلقا أو الكبير، رفع التابعي الكبير كما قال الشافعي أو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر، فيشمل جميع أنواع السقط من الإسناد، مرفوع تابع على المشهور، فمرسل أو قيده بالكبير، أو سقط راو منه ذو أقوال، الأقوال الثلاثة ذكرت. نعم. فإن تدريس الإسناد يحذف فيه الراوي شيخه المباشر له، ويسند إلى شيخه المعاصر بلفظ محتمل للسماع مباشرة وبواسطة، نحو عن فلان وقال فلان، فلا يقطع فيه بنف الواسطة، يعني بصيغة محتملة، بصيغة محتملة للاتصال وعدمه. نعم. بل هو يوهم الاتصال، لأنه لا بد فيه من معاصرة من أسند إليه، أعني شيخ شيخه، وإلا كان منقطعا كما هو معروف في علوم الحديث. وقول إذا كان الانقطاع ظاهر وبينهم فجوة، هذا ما يسمى تدريس، إنما هو انقطاع. لكن إذا كان بينهما مدة تحتمل، والسن يحتمل أنه سمع منه ولم يسمع منه، هنا يكون التدريس، والصيغة موهمة، مثل عن وقال إلى آخر ما قيل في ذلك. نعم. وقول ابن حزم لم يعرف له منه سماع ليس بقادح، لأن المعاصرة تكفي ولا يشترط ثبوت اللقاء، وأحرى ثبوت السماع، فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إلا المعاصرة، فلا يشترط اللقاء. ومسلم لم يشرط اجتماع، وبعضهم حكى بذا إجماع، مسلم حكى الإجماع على أن المعاصرة كافية. نعم. فلا يشرط اللقاء وأحرى السماع، وإنما اشترط اللقاء البخاري، لأنه إذا ثبت السماع فاللقاء ثابت حاصل، من باب أولى دون العكس. نعم. قال العراقي في ألفيته: وصححوا وصل معنعن سلم من دلسه راوي، من دلسة راوي، من دلسة راوي، دلسة، دلسة أحسن الله عليك، وش دلسة، وش دلسة، دلسة، دلسة أحسن الله، إيه، من دلسة راويه واللقاء علم. لو قلت من دلسة راويه ماشي أحسن. وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة راويه واللقاء علم، وبعضهم حكى بذا إجماعا، ومسلم لم يشرط اجتماعا، لكن تعاصر إلى آخره. وبالجملة فلا يكن تعاصرا، تعاصر. يعني مسلم شرط التعاصر، صلى الله عليه، لكن تعاصرا إلى آخره. وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث مسلم، مع أنه لا يشترط إلا المعاصرة. وبه تعلم أن قول ابن حزم ومن وافقه إنه لا تعرف رواية يزيد ابن لا تعرف رواية يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل لا تقدح في حديثه، لما علمت من أن العنعنة من غير المدلس لها حكم التحديث. ويزيد ابن أبي حبيب مات سنة 28 بعد 100، وقد قارب 80. وأبو الطفيل ولد عام وأبو الطفيل ولد عام أحد، ومات سنة 10 و100 على الصحيح. وبه تعلم أنه لا شك في معاصرتهما واجتماعهما في قيد الحياة زمنا طويلا. عشر ومئة، عشر على رأس مئة سنة من قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام. كان أبو الطفيل موجود في ذلك الوقت، وجاء مر مئة عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث في آخر عمره، وبعد مئة عام مات أبو الطفيل. نعم. ولا غرو في حكم ابن حزم على رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل بأنها باطلة، فإنه قد ارتكب أشد من ذلك في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري. أنت ايش قرأت؟ مات سنة، مات سنة عشر ومئة على الصحيح. هذا الصحيح، لكن بعض النسخ عشرين. لا، عشر. نعم. فإنه قد ارتكب أشد. لا، مولود، مولود فقال سنة عشر، هو مولود سنة أحد، عام أحد. إيه، هو موجود، موجود، لكن ما بقي أحد إلى سنة 110 غيره. نعم. أحسن الله. فإنه قد ارتكب أشد من ذلك في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري، ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف بأنه غير متصل ولا يحتج به بسبب. لا يكفي ابن حزم أن يقول غير متصل، بل حكم على جميع ما ورد في الأغاني والمعازف بأنها موضوعة، كلها مكذوبة، ومن هذا الحديث وغيره مما صح عند أبي داود وغيره. نعم. ولا يحتج به بسبب أن البخاري قال في أول الإسناد، قال هشام، قال هشام بن عمار، قال في أول الإسناد قال هشام بن عمار، ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وأن روى عنه في خمسة مواضع من صحيحه قائلا حدثنا هشام بن عمار، من شيخه لقيه وسمع منه، وبرئ البخاري من وصمة التدليس فالشروط متوافرة، وقال مثل عن يحكم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم. نعم. ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، وأن البخاري بعيد جدا من التدليس. وإلى رد هذا على ابن حزم أشار العراقي في ألفيته بقوله: وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزاب قال فكذا فكذي. أحسن الله عليك. ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغل ابن حزم المخالف. يعني مثل السند المعنعن، قال فلان مثل عن فلان، لا بد من أن يتوفر الشرطان، لا بد أن يبرأ من وصمة التدليس. ابن القيم في غاثة اللفان يقول: والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس، مع أنه لو قال من أبعد خلق الله لكان أدق. نعم. مع أن المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله الاحتجاج بالمرسل، والمرسل في اصطلاح أهل الأصول. أما بالنسبة لأحمد فعنه روايات، وأكثر أصحابه على أن المرسل ضعيف، من قسم الضعيف، وأما مالك وأبو حنيفة معروف القول عندهم وعند أتباعهم بالقول بالاحتجاج بالمرسل، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا بالمرسل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. نعم. والمرسل في اصطلاح أهل الأصول ما سقط منه راوي مطلقا، فهو بالاصطلاح الأصولي يشمل المنقطع والمعضل. ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس من باب أولى، لأن المرسل مجزوم بسقوط راوي أو أكثر، لا سيما على اصطلاح الأصوليين. وأما المدلس هو احتمال، احتمال أن يكون سقط منه أو لم يسقط. نعم. كما صرح به غير واحد وهو واضح، والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية المختار مردود. نعم. من وجهين. نعم نعم. هشام العمار شفيه ها؟ الآن قالوا إنه إذا قال قال أو قال لي فإنه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديث، معروف رأي ابن حجر في الحديث ورأي المزي بتحفة الأشراف علموا عليه بخط يعني معلق، رواه البخاري معلقا، لكن احنا نتحدث عن ما قعده أهل العلم في هذه المسألة بغض النظر عن رأي فلان أو علان. معروف ابن حجر حاكم عليه بالنكت أنه معلق، ايش معنى معلق؟ أنه ما سمعه منه. وكذلك المزي في تحفة الإشراف علق عليه علامة التعليق، الأقوال في المسألة معروفة، لكن حتى لو كان معلق بصيغة الجزم ما يضره. شلون ينسبه؟ هو رواه في الصحيح، رواه البخاري في صحيح على ما ترجح عندنا من أنه متصل. نعم. الأول أن أبا الطفيل صحابي وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قاله مسلم، وعقده ناظم عمود النسب بقوله آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن واثلة. وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة ابن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي نسبة إلى ليث بن بكر بن كنانة، والصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول. إلى ليث إلى ليث نسبة إلى الليث إلى ليث ابن ابن بكر ابن كنانة. عندنا ليث ابن أبي كنانة. عجيب. نسخة هذه مثل شو؟ نسخة هذه مثل اللي عندي. إيه مثل اللي عندك لكن هذه. أنت شو عندكم؟ إيه هذه المعتنى بها المحققة. هذه محققة. ومع ذلك يرجع إلى الاسم تأكد منه. صلى الله عليك. نعم. نسبة إلى. لحظة. ابن بكر عندك بكر ليث بن بكر عندك خلاص نعم نسبة إلى ليث ابن أبي كنانة صح عندنا من التهذيب ليث بن بكر بكر صح إيه أحسن الله إليك نسبة إلى ليث بن بكر بن كنانة والصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول وقد جاءت تزكيتهم في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في محله. والحكم لجميع الصحابة بالعدالة هو مذهب الجمهور وهو الحق. وقال في مراقي السعود وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن. يعني من لفظ الصحبة بعضهم يختار أن الصحبة ما هي. لو قابل شخص مجرد مقابلة واحدة ويسمى صاحب له ما يقال، لكن شرف الصحبة صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وعظم منزلته الرؤية منه مرة تعدل مجالسة عمر من غيره. نعم. الوجه الثاني هو ما ذكره الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وهو أن أبا الطفيل إنما خرج مع المختار على قاتل الحسين رضي الله عنه، وأنه لم يعلم من المختار إيمانه بالرجعة. والجواب عن قول الحاكم إنه موضوع بأنه غير صحيح، بل هو ثابت وليس بموضوع. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم، يعني الحاكم. وقال ابن القيم أيضا في زاد المعاد: قال الحاكم هذا الحديث موضوع وإسناده على شرط الصحيح، لكن رمي بعلة عجيبة. أن تسمعون التناقض في كلام الحاكم. نعم. لكن رمي بعلة عجيبة. قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إلى أن قال: وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. الحديث. قال الحاكم هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نعله بها. رواته كلهم ثقات أئمة ولا نعرف له علة، وهو موضوع. يعني موضوع ولا يعرف له علة، ورواته كلهم أئمة ثقات، ما تجتمع. نعم. على كل حال هو أئمة ثقات ولا نعرف له علة، وش بيجي؟ لو ما ذكر هذه فله أن يدخل من خلال التعليل، لكن نفى أن يكون له علة. نعم. فلو كان الحديث عن الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعللنا به الحديث، ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل. فقلنا الحديث شاذ وهو وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال كان قتيبة بن سعيد يقول لنا على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي خيثمة حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث. وأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علة. ثم قال فنظرنا فإذا الحديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون. انتهى محل الغرض منه بتصرف يسير لا يخل بشيء من المعنى. وانظره فإن قوله ولو كان عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل لعللنا به فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي الطفيل. وبهذا تعلم أن حكم الحاكم على هذا الحديث بأنه موضوع لا وجه له. أما رجال إسناده فهم ثقات باعترافه. وقد قدمنا لك أن قتيبة تابعه فيه المفضل بن فضالة عند أبي داود والنسائي والبيهقي والدارقطني. وانفراد الثقة الضابط بما لم يروه غيره لا يعد شذوذا. وكم من حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما انفرد به عدل ضابط عن غيره. وقد عرفت أن قتيبة أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح من هذا النوع تفرد به راويه، وله في طبقة واحدة في أربع طبقات من إسناده، ولا يقدح هذا بصحة الخبر. نعم. وقد عرفت أن قتيبة لم يتفرد به، وأما متنه فهو بعيد من الشذوذ أيضا. وقد قدمنا أن مثله رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، وصح أيضا مثله من حديث أنس. نعم صح مثله. وصح أيضا مثله من حديث أنس. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد روى إسحاق بن راهويه قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. وهذا إسناد كما ترى. وشبابته وشبابة ابن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه. وقد روى له مسلم في صحيحه فهذا الإسناد على شرط الشيخين. انتهى محل الغرض منه بلفظه. وقال ابن حجر في فتح الباري بعد أن ساق حديث إسحاق هذا ما نصه وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابة ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق، وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان. انتهى منه بلفظه. وروى الحاكم في الأربعين بسند صحيح عن أنس نحو حديث إسحاق المذكور، ونحوه لأبي نعيم في مستخرج مسلم. قال الحافظ في بلوغ كلها تنص على جمع التقديم. نعم. قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن ساق حديث أنس المتفق عليه ما نصه، وفي رواية للحاكم في الأربعين بإسناد صحيح: صلى الظهر والعصر ثم ركب. ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير بعد أن ساق، قال ابن حجر في اقرأ وقال ابن حجر وقال ابن حجر في تلخيص الحبير التلخيص الحبير أي ما كتبت الحبير معرفة يوصف بها نكرة صحيح. أو هناك كتاب اسمه الحبير وهذا تلخيصه ها؟ من هو؟ مو بصحيح كرر الطابع مو بالشيخ الشيخ يعرف العربية ترى له يد في العربية يصف نكرة بمعرفة أو هناك كتاب اسمه الحبير وهذا تلخيصه ها؟ لا هذا ولا ذاك التلخيص الحبير مختصر من كتاب البدر المنير لابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي الكبير فتح العزيز للرافعي نعم. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير بعد أن ساق حديث الحاكم المذكور بسنده ومتنه ما نصه، وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي، وتعجب من كون الحاكم لم يورده في المستدرك. قال: وله طريق أخرى رواها الطبراني في الأوسط ثم ساق الحديث بها، وقال تفرد به يعقوب بن محمد. ولا يقدح في رواية الحاكم هذه ما ذكره ابن حجر في الفتح من أن البيهقي ساق سند الحاكم المذكور ثم ذكر المتن ولم يذكر فيه زيادة جمع التقديم لما قدمنا من أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وزيادة العدول مقبولة كما تقدم. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق حديث معاذ الذي نحن بصدده ما نصه: رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال البيهقي هو محفوظ صحيح. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. رواه الإسماعيلي والبيهقي بإسناد صحيح. قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت الجمع أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق إليها. الأساليب وش الأساليب ذا؟ قال إمام الحرمين في الأساليب إيه مكتوبة الأساليب لك شو معناها؟ ما أدري ما تطلعونه لنا منها ها؟ الأساليب أنا أريد من الآلة اللي معكم ولا معي الأساليب كمل خلينا. قال إمام الحرمين في الأساليب: في ثبوت الجمع أخبار صحيحة هي نصوص لا يتطرق إليها تأويل، ودليله في المعنى الاستنباط من صورة الإجماع، وهي الجمع بعرفات ومزدلفة، إذ لا يخفى أن سببه احتياج الحجاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم، وهذا المعنى موجود في كل الأسفار، انتهى محل الغرض منه بلفظه. والجواب عن قول صلى الله عليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.